الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، إخواني وأخواتي، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم. درس النهاردة هو من أهم الدروس، من أهم الدروس، لأن ده بداية بقى الشغل العملي. الوضوء، الصلاة، عفوا، الوضوء، الغسل، الطهارة من النجاسات، دي بالنسبة لي من أهم الدروس اللي ينبغي على المسلم أن يتعلمها. وأنا دايما بقول لكم إن تعلم مثل هذه الأمور فرض عين. ونصيحتي، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، اللي شغالين في دور تحفيظ القرآن، البنات اللي على وش جواز، الشباب اللي على وش جواز، ربنا يحفظكم. محدش يعلم الأولاد الوضوء إلا أنتم. يعني أنت النهارده يا بنتي لو في دور تحفيظ قرآن عندك أطفال تحت إيديكي، كل يوم خدي وقت كده من المحاضرة علمي الأولاد الوضوء. ليه؟ لأن دي أهم صدقة جارية أنت هتعمليها. فأنا بقول دي أهم صدقة جارية. أنا لو علمت ولادي، أنا اللي علمتهم الوضوء، كل وضوء هم هيتعلموه ده صدقة جارية في ميزان حسناتي. دور تحفيظ القرآن، كل حد علمته الوضوء ده في ميزان حسناتنا إن شاء الله. تعالوا مع بعض كده سريعا نشوف إيه قصة الوضوء، وإن شاء الله بإذن الله هرتبه لكم النهاردة ترتيبة إن شاء الله ما تنسوهاش أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. والترتيبة دي مش هتنسيكم أبدا، كيفية الوضوء الصحيح، مع الترتيبة هتخلينا سهل علينا جدا نعرف ايه الاحكام المتعلقه بالوضوء ان شاء الله. بالبدايه، يعني هو يعني ايه وضوء اصلا؟ يعني ايه وضوء؟ الوضوء في اللغه مشتق من الوضاءه، وهو الحسن والنظافه. وده المعنيين يا بنات، معنيين يا شباب، الانسان لما بيتوضى هو بيزداد حسن ونظافه من وجهين. الوجه الاول انه لو على وشه تراب، لو على ايده غبار، او على بين الاسنان طعام، بالوضوء كل هذا يخرج، وده بالفعل حسن والنظافة ظاهرين. وفي حسن والنظافة أخرى بالنسبة للإنسان بتيجي من الوضوء، ألا وهي إن الإنسان إذا توضأ غفر الله له ذنوبه، ودي من أفضل أنواع الطهارات اللي ممكن العبد يتطهرها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يتوضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا التي ارتكبها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. خدوا بالكم، كما أمر، يعني زي ما النبي عمل بالضبط، هو ده الوضوء، به يغفر الله عز وجل له ما قد كان من ذنبه. قالوا كمان ده في نوع من أنواع الحسن، وده حسن بقى الآخرة، وحسن الآخرة ده بيجي فعلا بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، وجوههم منورة، محجلين، إيديهم ورجلهم منورة من آثار الوضوء. فده نور، نور حقيقي، ده الحسن، ده الجمال بتاعنا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يوم القيامة الأساور من ذهب والحلي بتاع الجنة في الجنة يرتديها الإنسان على قدر ما يصل ماء الوضوء. وهنعرف دلوقتي الصحابة إزاي كانوا بيتعاملوا مع المعاني دي. يبقى إذن الوضوء معناه في اللغة مشتق من الوضاءة، ومعناه الحسن والإيه؟ الحسن والنظافة. يا ريت الأخت اللي مسؤولة بقى تجيب على باب الوضوء، هي جايبة كده من أول الطهارة، إحنا عايزين الوضوء. طب هو إيه معناه في الاصطلاح؟ علماء الفقه، علماء الشريعة، لما عرفوا الوضوء قالوا إيه؟ قالوا زي ما الشيخ ذكر كده في الكتاب، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والقدمين. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على هذه الكيفية على وجه التعبد لله عز وجل. بعض العلماء بيقولوا على وجه التعبد في آخر التعريف، وبعضهم بيقولها في أول التعريف، فبيقول التعبد لله عز وجل. ليه؟ لان انا ممكن في بعض الاوقات ببقى راجع من الشغل تعبان والجو حار، فاخش اغسل وشي واغسل ايدي واغسل راسي واغسل رجلي على سبيل النظافه لا على سبيل الوضوء. طب امتى النظافه دي تتحول لعباده؟ عن طريق النيه. عشان كده قالوا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. وهو واجب، وهو واجب، وهو واجب على المحدث اذا اراد ان يقوم للصلاه، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. طب ايه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، الايه. فهنا ارشد الله سبحانه وتعالى من اراد القيام للصلاه ان يبدا قيامه هذا بالوضوء كما امر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول، ولا صدقه من غلول. طيب تعالوا مع بعض بقى، يا ريت بقى اخت من الاخوات كده، اخت كريمه من اخواتنا ربنا رب يحفظها، او اخ من اخواننا ربنا يبارك فيه. انا هبدا اوصف الوضوء دلوقتي، هوصف لكم الوضوء كما ورد عن رسول الله بالضبط بالضبط. فانا عايز بقى حد من اخواننا واخواتنا ربنا يبارك فيكم جميعا يبدا يكتب معانا بقى في الشات: واحد كذا، اثنين كذا، بحيث تبقى المعلومه قدامنا واضحه. لان طبعا هو هنا الشيخ قال فروضه كذا وسننه كذا ونواقضه كذا، فهنا بنتلخبط شويه. لا تعالوا بقى، انا ان شاء الله باذن الله هقول لكم دلوقتي على صفه وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم الكامله، وبعد كده نبدا نقسم بقى. بعد كل حاجه هقول لكم دي سنه دي فرض، دي سنه دي فرض، وبعد كده نقسم بقى التقسيمه بتاعت الاحكام بتاعتنا. صفه وضوء النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء نوى صلى الله عليه وسلم. ها يبقى هنكتب عندنا رقم واحد النية، رقم واحد النية. ينوي النبي صلى الله عليه وسلم النية أنه يرفع الحدث أو يتطهر للقيام للصلاة ونحوها. إيه حكم النية؟ النية فرض من الفروض، النية فرض من الفروض. إيه الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات. فكان أول حاجة النبي يعملها ينوي بقلبه، ينوي بقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. ما حدش كتب في الشات حاجة خالص، يا ريت بقى نكتب مع بعض الله يبارك فيكم. طيب يبقى واحد النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حكمها إيه؟ حكمها فرض من فروض الوضوء. اثنين، ثم كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالتسمية أو البسملة. اتنين التسمية، اتنين التسمية، وهنعرف دلوقتي إن التسمية من سنن الوضوء إن شاء الله. اتنين التسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات يوم مع الصحابة ومش لاقيين مية، فواحد من الصحابة جاب للنبي إناء صغير كده فيه شوية ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الإناء، فأخذ الماء يفور من بين يديه. تخيلوا مثلا كنكة صغيرة كده، حلة صغيرة كده، فوضع النبي يده فيها فأخذ الماء بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. الماء أخذ يفور بين يديه صلى الله عليه وسلم، فتفجر الماء من بين أصابعه، قال: حتى توضأنا من عند آخرنا. بيقولوا الأنس: أنتوا كنتوا كام واحد يومئذ؟ قال: كنا 14 مئة، يعني 1400 واحد. الشاهد ان الماء لما اخذ يتفجر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. التسمية. طب ثالث حاجة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يغسل كفيه ثلاثا بين قوسين، حكمها سنة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني ويا اخواتي كان يبدأ الوضوء بغسل الكفين ثلاثا؟ العلماء قالوا لحاجتين: أولا لأن هذا هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان وعلي وابن عباس وعبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل كفيه ثلاثا. المعنى العقلي قالوا لأن الكفين هما اللي هيبشروا أعضاء جسد الإنسان كله، فلا بد من تطهير هاتين اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا، وليه؟ لأن الإيد دي هي اللي هتغسل الوجه، وهي اللي هتمسح على الشعر، وهي اللي هتغسل الإيدين وتغسل الرجلين، فلا بد إن هي تكون نظيفة. وبالتالي ثالث حاجة عندنا رقم ثلاثة، غسل الكفين ثلاثا، وهذه حكمها بين قوسين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم وروحي ونفسي رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بيغسل كفيه يا إخواني يا أخواتي، كان هو بيغسل كفيه كده كان يخلل بين أصابع يديه. يبقى رقم أربعة تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع اليدين. يبقى كان من هديه صلى الله عليه وسلم إن كان هو بيغسل إيديه 3 مرات كده الكفين، كان صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع كفيه. ليه؟ قالوا إن بين الأصابع هي أماكن تجمع العرق وتجمع الغبار ونحو ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بإزالة هذه الأشياء. خمسة، ثم كان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ويستنثر. ودي هنقف معاها بس إيه وقفة كده بهدوء شوية. ليه؟ عشان فيها شوية نقط كتير. أولا يا بنات، أولا يا إخواني، يعني إيه مضمضة؟ قالوا المضمضة معناها مأخوذة في اللغة من تمضمضة الحية في جحرها إذا تحركت، وده معناه إن الإنسان محتاج وهو بيتمضمض إنه يحرك الماء داخل الفم. ليه يحرك الماء داخل الفم؟ علشان إذا كان في طعام أو أشياء بين الأسنان تخرج مع حركة الماء داخل الفم، فليحط مية ويخرجها. هذا ما فعل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض بيمينه. طيب، أما إيه الاستنشاق؟ قالوا الاستنشاق معناه هو جذب الماء إلى داخل الأنف، إن أنا أسحب المية لجوه الأنف علشان أغسل داخل الأنف. قالوا ليه جذب الماء اللي داخل الانف؟ لان بعض الاخوات بعض الاخوه لما يجي يستنشق يقوم غسل مناخيره من الخارج، هو المقصود غسل الداخل، غسل الخارج ده هيكون مع وجه مع غسل الوجه. فالاستنشاق معناه جذب الماء الى داخل الانف والمضمضه. والاستنشاق كان من هدي صلى الله عليه وسلم ان هم كانوا بايديه اليمين، ثم كان يستنثر، والاستنثار معناه إخراج الماء من داخل الأنف. ونظرا لأن ده إخراج أذى من الأنف، فكان صلى الله عليه وسلم يستنثر بشماله. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بشماله. وعرفنا إيه المضمضة وإيه الاستنشاق وإيه الاستنثار. النقطة اللي بعد كده، كان من هديه صلى الله عليه وسلم في هيئة المضمضة والاستنشاق، في عندنا هيئتين، هيئة بنسميها هيئة الجمع، وهيئة تانية بنسميها هيئة الفصل. إيه هيئة الجمع؟ إن كان النبي بياخد كف مية ويتمضمض من نصفها ويستنشق من النصف الآخر، وده غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي هيئة الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. طب إيه هيئة الفصل؟ إنه كان بيتمضمض ثلاثة ويستنشق بثلاث غرفات ويستنشق من 3 غرفات، وهذا ثابت أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه. يبقى إذن خامس حاجة عندنا، كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بشماله، وله هيئتان. كان له هيئة صلى الله عليه وسلم، هيئة اسمها الجمع يجمع بين المضمض والاستنشاق من كفة واحدة، وهيئة أخرى اسمها هيئة الفصل. وأكثر فعل النبي هي هيئة الفصل الوصل، إن يجمعهم من غرفة واحدة اللي هي هيئة الجمع. طب إيه حكم المضمضة والاستنشاق؟ المضمضة والاستنشاق على المذهب عند الحنابلة هي واجبة، لان هي جزء من الوجه المامور بغسله، وعند الجمهور سنه، واحنا هنمشي على مذهب الحنابله انها واجبه. يبقى اذن رقم خمسه المضمضه والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار. حطينا تحتها الافضل فيها هيئه الجمع، وعرفنا بين قوسين ان هم فرض. طيب، من السنن ايضا وانا بتمضمض واستنشق، كان من هديه صلى الله عليه وسلم المبالغه في المضمضه والاستنشاق لغير الصائم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء انه كان بيبالغ في المضمضه والاستنشاق، كان بيبالغ في المضمضه، المبالغه فيها ان انا احرك الميه داخل الفم بقوه، والمبالغه في الاستنشاق ان انا اسحب الماء لداخل الانف علشان يتم غسل اكثر الانف، الا ان يكون الانسان صائما طبعا، علشان اذا فعل ذلك وهو صائم لربما دخل ماء الى جوفه فيؤدي الى فطره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. طيب، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الموطن استخدام السواك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا، المبالغه في المضمضه والاستنشاق هنكتب بين قوسين سنه، المبالغه في المضمضه والاستنشاق هنكتب بين قوسين سنه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يتسوك اذا توضأ. طب بيتسوك فين؟ قالوا في موضع استخدام الفم عند المضمضه والاستنشاق، بعد ما خلص مضمضه والاستنشاق يتسوك، لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهنقول التسوك بين قوسين سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه. نغسل الوجه ازاي؟ بعض اخواننا لما بشوفهم مثلا في المسجد بيتوضوا، ياخد شويه ميه يقوم ايه حاطط على وشه كده، ولا يهتم ان الاماكن اللي هي جنب الاذن، جنب شحمه الاذن كده، او جنب البروز بتاع الاذن ده، ان هو يغسل، اللي هو خلف السوالف بتاعت الشعر. وده غلط. ليه؟ هو ايه حد الوجه اللي الشرع قال لي اغسله؟ غسل الوجه حطه بين قوسين فرض، وحدوده، حدود الوجه يا بنات، حدود الوجه يا اخواني، من منبت الشعر المعتاد لاسفل الذقن، وما بين شحمتي الاذن عرضا. يبقى طولا من منبت الشعر المعتاد لاسفل الذقن، وعرضا ما بين شحمتي الاذن. ده كله لازم يتغسل. ده كله لازم يتغسل. ليه؟ لان غسل الوجه ده فرض بين قوسين، فرض من فروض الوضوء، لقوله الله تبارك وتعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه فرض، وقلنا المضمضه والاستنشاق منه، فخلينا المضمضه والاستنشاق ايضا من الفروض تابعه لغسل الوجه. اغسل وجهي وابقى حريص قوي ان الميه تشمل الوجه كله. من السنن الزياده في ماء الوجه، يعني من السنن بالنسبه للرجال طبعا، من السنن بالنسبه للرجال الزياده في ماء الوجه. قالوا ليه؟ قالوا ليه الزياده في ماء الوجه؟ قالوا ان الوجه بالنسبه للرجال ده مجمع للشعر، اللي هو عنده شعر الشارب، شرب، وشعر اللحيه، وشعر الحواجب، ونحو ذلك، فيستحب ان احنا نزود في الميه شويه علشان نستوعب هذا المكان بالغسل. يبقى غسل الوجه عندنا رقم، طبعا احنا عندنا رقم 7 السواك، رقم 8 غسل الوجه هو من فروض الوضوء، من منبت الشعر المعتاد طولا الى اسفل الذقن، وعرضا ما بين شحمتي الاذن. من السنن المتعلقه بالوجه، من السنن المتعلقه بالوجه لو بالنسبه للرجل، تخليل اللحيه، لما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه كان ياخذ كف من ماء فيخلل به لحيته ويقول: هكذا امرني ربي. انا ربنا امرني بده، انا ربنا سبحانه وتعالى امرني بهذا. ثم كان صلى الله عليه وسلم كده رقم 10، غسل الوجه 8، تخليل اللحية 9 10. ثم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه مع المرفقين، يغسل يديه إيه؟ مع المرفقين، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين فرض من فروض الوضوء، لقوله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. طب إلى المرافق هنا، معلش يا إخواننا الله يبارك فيكم، اتحملوني شوية في الحتة اللي جاية دي، بس إن شاء الله يبقى فهمها سهل. أنا بقول إيه؟ خرجت من المنصورة إلى القاهرة. إلى القاهرة دي أنا وصلت لمحطة أحمد حلمي، هل أنا دخلت القاهرة؟ ولا أنا لسه على مشارف القاهرة؟ إلى في القرآن تدل على المعنيين، إن أنا وصلت لمحطة أحمد حلمي أو إن أنا دخلت جوه القاهرة. طيب إلى بقى هنا وأيديكم إلى المرافق، إن أنا أوصل لحد المرفق، يعني المرفق هيخش معايا ولا مش هيدخل؟ فهنا عملت إشكالية شوية عند العلماء. يعني المرفق هيخش معايا ولا ما يخشش؟ قلنا يا جماعة إحنا في قاعدة جميلة قوي، هذه القاعدة بتقول إيه؟ أي آية يكون فيها إشكال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيحل لنا الإشكال ده بفعله. طب يا رسول الله أنت غسلت المرفقين معاك ولا ما غسلتهمش؟ فنجد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه، كان بيهتم بغسل المرفقين. وفي حديث أبي هريرة إن النبي غسل كفي يديه حتى بلغ العضد، العضد ده ما بين كده الكتف وما بين المرفق لحد النص كده، وقال ابن أبو هريرة: هكذا رأيت النبي يصنع. يبقى هنا النبي غسل المرفقين ما غسلهمش؟ غسلهم. يبقى الحمد لله احنا فهمنا الآن وأيديكم إلى المرافق، يبقى إلى هنا بمعنى مع. فهمتوها؟ ها فهمتوها؟ أنا مش هروح للي بعدها غير لما أشوف في الشات إن أنتوا فهمتوها. فهمتوها ولا أعيدها؟ ها ممتاز ممتاز الحمد لله. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه، يغسل يديه ويبالغ شوية ويزيد شوية، ماشي كده؟ وده يدفعنا، خلاص احنا عرفنا ان المرفقين مغسولين معانا، وده يدفعنا لسنة جديدة من السنن، يلا رقم 11. 11: وكان صلى الله عليه وسلم يزيد في غسل يديه إلى المرفقين، إلى العضد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضأ ما بيقفش عند المرفق، ده كان بيزود شوية لحد ما يوصل للعضد. وقلت لكم العضد ده شوفوا الكتف وما بين الكتف وما بين المرفق، هتلاقوا شبر بالظبط. في نص الشبر ده لحد المسافة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغسل يديه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ قال لك عشان أمتي تدعون يوم القيامة غرا محجلين، بيزود النور بتاعه صلى الله عليه وسلم. فالسنة رقم 11 إطالة التحجيل، التحجيل ان انا ايديا ورجليا هزود الميه شويه عن المفروض علشان يزداد الانسان نورا. السنه رقم 12 دلك اليدين. من السنن ايضا اخواني، ربنا يا رب يبارك فيكم واخواتي، ان النبي ما كانش بيكتفي ان الميه تنزل على ايده كده، بل كان صلى الله عليه وسلم يدلك يديه، يدلك ايده اليمين بايده الشمال ويدلك ايده الشمال بايده اليمين، كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك يديه ورجليه. ليه دلك يديه ورجليه؟ لأنه كان زمان شغلهم بإيديهم، شغله كان بإيديه، فكان الإيد بتبقى مجمع للتراب والعرق، فما كانش النبي بيكتفي إن المية تنزل بس كده خلاص، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يدلك يديه ورجليه. رقم 12 الدلك، ويكون الدلك بالنسبة لنا بين قوسين سنة. الدلك بين قوسين إيه؟ سنة. يبقى رقم 10 بالنسبة لنا إن لم يكن العدد غسل اليدين مع المرفقين. رقم 11 إطالة التحجيل، إطالة الغسل يعني. رقم 12 دلك اليدين. رقم 13 إن أنا أبدأ بإيدي اليمين قبل إيدي الشمال، ودي اسمها السنة رقم 13 اللي هي التيامن. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يحب التيمن أو التيامن كما في لفظ في تنعله وترجله وشأنه كله. كان النبي بيحب لما يجي يتوضأ يبدأ باليمين، كان لما يحب يجي يغتسل، وده احنا ناخده في صفة الغسل، كان يبدأ صلى الله عليه وسلم أيضا بشق جسده الأيمن. يبقى في هنا كمان قضية الإيه؟ التيمم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه. رقم 14. 14 مسح الرأس. ومسح الرأس إخواني وأخواتي بين قوسين فرض من فروض الوضوء لقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. امسحوا بإيه؟ برؤوسكم. الناس ما عادش بتكتب ليه؟ ها؟ طيب الحمد لله تمام أهو. امسحوا برؤوسكم، يبقى نحط عند مسح الرأس بين قوسين فرض، التيمم بين قوسين سنة، دلك اليدين والرجلين بين قوسين سنة. طيب تمام ممتاز ما شاء الله. مسح الرأس فرض من الفروض، فرض من الايه؟ فرض من الفروض. طب امسح راسي ازاي؟ هل الباء هنا وامسحوا برؤوسكم، معلش انا دايما بديكم حتت لغويه كده يعني تفتح افاقنا شويه، وامسحوا برؤوسكم، الباء دي هي باء المصاحبه؟ سافرت بأبي، فهي الباء دي بتسمى الان المصاحبه. سافرت بالسياره، يعني السيارة هي اللي وديتني، فدي مصاحبة، ولا الباء هنا للتبعيض؟ ولا الباء للتبعيض؟ لو الباء للمصاحبة يبقى أنا هنا هغسل راس، أمسح راسي كلها. طب ولو كانت للتبعيض يبقى يجوز إن أنا أمسح بعض الرأس. طب هي الباء بقى هنا لإيه؟ إحنا خدنا قاعدة وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا لها معنيين. نعمل إيه؟ قلنا اللي يحل لنا الإشكال ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا يا سيدنا يا مولانا يا تاج رأسنا يا قرة عيوننا يا رسول الله بعد إذنك، هو أنت لما كنت بتمسح راسك كنت بتاخد حتة؟ زي ما الشافعية رضي الله عنه بيقولوا والحنفية: ناخد حتة كده وامسحوا برؤوسكم، يبقى الباء دي للتبعيض. ولا يا رسول الله أنت كنت بتمسح راسك كلها فتبقى الباء للإلصاق زي ما بيقول الحنابلة؟ ندور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نلاقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهته فأدبر بها وأقبل، خد إيده كده لحد ما وصل إلى القفا ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى هنا النبي مسح رأسه كلها ولا بعض؟ لا مسحها كلها. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عند القفا فمسح رأسه حتى أقبل بها إلى الجبهة ثم عاد بها إلى القفا. يا رسول الله أنت عملت إيه هنا؟ لا ده أنا هنا عممت الرأس كلها بالمسح. يبقى إذن الباء ده هي باء الملاصقة أو عفوا باء المصاحبة اللي تدل على أن النبي مسح الرأس كله وليست باء التبعيض كما قال بعض العلماء. كما قال بعض العلماء يبقى مسح الرأس كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وناخد بالنا إن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيمسح رأسه مرة واحدة. كل من روى حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم روى إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وروي في حديث في إسناد ضعف أنه مسح برأسه ثلاثا، وإن كان الأصح إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة. وإحنا قلنا مسح الرأس بين قوسين فرض، ومن هذا الفرض الأذنان. الأذنان، طب الأذن دي جوه الرأس، فهل يا ترى هيكون غسل الأذنين مع الرأس فياخد حكم الفرضية، ولا ده عضو مستقل فيبقى سنة؟ إحنا هنا اختلفنا والعلماء اختلفوا. طب يا ترى هي الأذنان دي هتبقى تبع الرأس فتبقى مفروضة، ولا عضو مستقل تبقى مسنونة؟ فوجدنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس، أدي واحدة. اتنين، الوارد عن النبي أنه كان يمسح أذنيه بماء رأسه، يمسح أذنيه بماء رأسه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النبي جعل الأذن من الرأس، فوأنا بمسح رأسي كده أروح على أذني أغسل الأذنان. وده رقم 15. طب إزاي أغسل الأذنين؟ إزاي أغسل الأذنين؟ هحط السبابة كما في حديث علي وابن عباس، هيحط السبابة داخل الأذنين يغسل داخل الأذنين، والإبهام من ورا الأذن يغسل يعني خلف الأذنين، يغسل ظاهرهما وباطنهما. يبقى انا كده بغسل الودان من الداخل ومن الخارج. وبعد كده كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغسل رجليه، هيبدأ باليمنى لأن اليمنى التيمم، وغسل القدمين بين قوسين كده خلوها فرض، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الإيه؟ الكعبين. يبقى غسل الرجلين، ومع غسل الرجلين هعمل شوية حاجات: الدلك اللي احنا قلناها قبل كده، تخليل أصابع الرجلين اللي احنا قلنا عليها التخليل قبل كده، والزيادة في غسل المقدار الواجب. أنا المقدار عندي مع إلى الكعبين، لا أنا هزود شوية، لأنه صلى الله عليه وسلم لما غسل قدميه زاد في الماء حتى شرع في الساق. يبقى غسل القدمين فرض رقم 16 مع تخليل أصابع الرجلين مع دلك الرجلين مع التيمم مع زيادة ماء حتى أغسل نصف الساق، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب كده خلصنا؟ لا لسه. اوعوا تظنوا احنا خلصنا، لا لسه. لسه ايه بس؟ ما كده الوضوء خلص. لا. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أنهى الوضوء رفع نظره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وثبت أنه كان يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ليه؟ ليه الدعاء ده؟ ليه اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ قالوا واجعلني من المتطهرين، هو لما تطهر هذا الإنسان وختم الطهارة الظاهرة اللي هي طهارة الجوارح، تذكر الإنسان الطهارة الباطنة وهي طهارة القلب، وطهارة القلب لا تكون إلا بالتوبة. وكأنك وانت بتقولي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يا رب خليني طهرة داخليا وخارجيا، قلبيا وجوارح. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دول 3 أذكار وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. طيب بعد كده خلاص؟ لا لسه. آخر حاجة بقى، خلاص آخر حاجة خلاص. إيه هي؟ صلاة ركعتين. صلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب تعالوا بقى أقول لكم بعد الصفة دي، عايز أسألكم شوية أسئلة وأشوف إجاباتكم بقى. أنا عايز الكل يشارك معايا، أنا معايا دلوقتي 47، عايز الكل بقى يشارك معايا بعد إذنكم. كل فرض من الفروض اللي إحنا قلنا عليه إنه فرض، اللي هو النية، 2 غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، غسل الرأس ومنه الأذنان والوجه منه المضمضة والاستنشاق، وغسل القدمين، والترتيب دي كلها فرائض، وما عدا ذلك احنا قلنا ان هو سنن. تعالوا بقى اسألكم سؤال: لو ان رجلا توضأ فنسي تخليل اللحية، حكم وضوءه؟ يلا انتوا هتقولوا لي الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ توضأ فنسي تخليل اللحية، الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح صحيح بإذن الله، صحيح. ليه صحيح؟ ليه صحيح؟ أنا كتب دلوقتي عندي 4 إن هو صحيح، 5 6 7، ليه صحيح؟ الناس اللي كتبت إن هو صحيح، صحيح ليه يا أخوات؟ ليه صحيح؟ هتقولوا لي: لأن تخليل اللحية سنة من السنن، فمن ترك سنة فالوضوء صحيح. الله ينور عليكم، ما شاء الله، ممتازين ممتازين ممتازين ممتازين. طيب رجل امرأة توضأت فنسيت تقليل الأصابع، حكم الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ نسي تخليل الأصابع، الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح، ممتازين. ليه؟ ليه الوضوء صحيح؟ ليه الوضوء صحيح؟ لان تخليل اليدين، لان تخليل الاصابع سنه ممتازين. طيب، رجل توضأ فنسي غسل وجهه، حكم الوضوء. نسي غسل الوجه، حكم الوضوء. غير صحيح، غير صحيح، باطل، غير صحيح، خطأ، باطل. ايوه، وما شاء الله، غير صحيح. ليه؟ لان غسل الوجه فرض، لان غسل الوجه فرض. طيب، سؤال تاني. رجل توضأ ولم يتسوك في وضوئه، حكم الوضوء. توضأ من غير سواك، حكم الوضوء. صحيح، صحيح، صحيح، صحيح، صحيح. ليه؟ صحيح، لان السواك سنة، لان السواك سنة. طيب، السؤال اللي بعد كده. رجل توضأ فترك في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، يعني توضأ وساب خلف رجله كده لم يصبه الماء، حكم الوضوء. غير صحيح، باطل، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. ليه؟ ليه؟ لأنه لم يستوعب بالغسل الأمر الذي فرض عليه، اللي هو غسل القدمين. الله ينور عليكم، ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أنتم النهاردة ممتازين جدا، ممتازين جدا، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب، ما شاء الله، الله ينور عليكم، ممتاز جدا، ممتاز جدا جدا جدا. طيب، خلاص، يبقى انتوا عرفتوا ليه انا مشيت معاكم في الترتيبه دي. انا مشيت معاكم في الترتيبه دي علشان الترتيبه دي بقدر افهم منها ايه الاشياء المستحبه في الوضوء او المسنونه، ايه الاشياء المفروضه. وبالتالي لو اي حد سالكم اي سؤال بيبقى سهل عليكم ان انتوا تجاوبوا. ما حكم ترك المضمضه والاستنشاق؟ احنا قلنا طبعا على مذهب الحنابله المضمضه والاستنشاق من الوجه فهي ايضا مفروضه، وان كان الجمهور يرون انه سنه. خلونا احنا ماشيين على مذهب الساده الحنابلة. طيب، هسألكم بقى سؤال عشان تبقى الفائدة بتاعت السنة والفرض دي بالنسبة لنا تمت. أنا وأنا بتوضأ نسيت غسل الوجه. أنتوا قلتوا لي دلوقتي إن الوضوء فرض. حالا أهو، حالا أهو، واحدة واحدة. لو أنا وأنا بتوضأ نسيت غسل الوجه، أنا اتمضمضت واستنشقت وقمت رايح غسل إيدي على طول، ماشي كده؟ فوانا ببص في المرايه كده على الحوض لقيت وجهي ناشف، ما جاش عليه ميه، فانا تيقنت ان انا ما غسلتش الوجه. هنا هعمل ايه؟ هنا هعمل ايه؟ هل يا ترى هعيد الوضوء من اوله؟ ولا ابدا من العضو اللي انا ما غسلتهوش؟ اذا كان التذكر اخواننا واخواتنا، اذا كان تذكري وانا بتوضى، يبقى في الوقت ده هغسل وجهي، هاجي على العضو اللي ما اتغسلش اغسله واكمل. طيب، انا اتوضيت وخلصت ونزلت، وانا نزلت بقى في الاسانسير ومش عارف ايه، وجيت ببص كده في المراية اللي تحت في البوابة عندي تحت، لقيت ايدي كلها، جسمي كله مبلول الا وجهي ناشف. هنا بقى في فارق زمني طويل، فارق زمني طويل. هنا هعمل ايه؟ انا هطلع البيت هتوضى من اول وجديد. فهمتوا دي؟ فهمتوها؟ يبقى اذا تذكر الانسان ما نسي أثناء الوضوء، إذا تذكر الإنسان ما نسي أثناء الوضوء أو بعده بفاصل زمني بسيط قوي، يبقى هنا هيجي على العضو اللي ما اتغسلش يغسله ويكمل. أما إذا كان الفارق الزمني كبير، فهنا الإنسان بيعمل إيه؟ هيبدأ الوضوء من أوله. قالوا كده ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد رأى رجلا يصلي. عارفين زمان المسجد ما كانش فيه حمامات ولا كان فيه ميضة زي ما هو موجود حاليا، كان الراجل بيتوضى في بيته ويجي. النبي صلى الله عليه وسلم أو بيتوضى خارج المسجد ويخش، ففي فارق زمني. الراجل دخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص على قدم الرجل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في قدم الرجل قدر الدرهم لم يصبه الماء. النبي قال له إيه؟ قال له: ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة. انت ترجع تعيد وضوءك وتعيد صلاتك. ليه؟ لان الفارق الزمني ايه؟ الفارق الزمني كان طويلا. وطالما ان الفارق الزمني كان طويلا، فيصبح على الانسان الان انه يعيد الوضوء من اول، لان الموالاة بين الاعضاء دي من فروض الوضوء، ما ينفعش ان الانسان يتخلى عنها. تمام كده؟ طيب، بعد ما عرفنا بفضل الله سبحانه وتعالى تعريف الوضوء وفضائل الوضوء وفرائضه وسننه والمسائل المتعلقة به، العلماء بدأوا يتكلموا في ما يتعلق بنواقض الوضوء. إيه هي نواقض الوضوء؟ قالوا النواقض، الناقض هو الشيء المبطل، الناقض هو الشيء المفسد. فنواقض الوضوء يعني ما يفسد الوضوء. نواقض الوضوء هو ما يفسد الإيه؟ الوضوء. تعالوا بقى ركزوا معايا في الجزئية دي لأن هي مهمة قوي بالنسبة لنا. إيه نواقض الوضوء؟ يا ريت أخواتنا وإخواننا بقى اللي بيكتبوا معانا نسجل اللي جاي ده لأنه مهم قوي. أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. يعني إيه الخارج من السبيلين؟ يعني إيه الخارج من السبيلين؟ طبعا إن الله لا يستحي من الحق. اللي جاي بقى مسائل خاصة شوية، حساسة شوية، فطبعا إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. اللي بيخرج من السبيلين يا بنات 9 حاجات: 3 متعلقة بالأكل والشرب، 3 متعلقة بالشهوة، 3 متعلقة بالمرض. يبقى الخارج من السبيلين ده إجماله إيه؟ 9 حاجات: 3 متعلقة بالأكل، 3 تلاتات، 3 متعلقة بالأكل، 3 متعلقة بالشهوة، 3 متعلقة بالمرض. إيه الثلاثة المتعلقة بالأكل؟ البول، الغائط، الريح، دي حاجات متعلقة بالأكل. فكل من خرج منه بولا أو غائطا أو ريحا نقض وضوءه، لقول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من مكان قضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى عندي 3 حاجات إذا خرجت من السبيلين، دي 3 حاجات متعلقة بأكل الإنسان: البول، الغائط، الريح. الثلاثة التانيين هما متعلقين بالشهوة، يعني طبعا إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. الثلاثة التانيين اللي هما متعلقين بالشهوة: المني والمذي والودي. وهقول لكم إيه الفرق بينهم، بس هأكد تاني إن الله لا يستحي من الحق. المني هو معروف. المذي هو ماء لزج يخرج عند التفكر أو النظر من رجل للمرأة أو المرأة للرجل. طب إزاي أفرق بين المني والمذي؟ المني بيخرج عند غلبة الشهوة بدفق، وأما المذي فلربما يخرج ولا يشعر به صاحبه. المني بيبقى قدره كبير كتير، أما المذي فإنما يكون قطرة أو قطرتين، أشياء صغيرة جدا. المني يشعر الإنسان عند خروجه، المذي لا يشعر الإنسان بخروجه ذكرا كان أو أنثى. أما الودي فهو ماء رقيق أبيض يخرج في أيام البرد الشديد أو عند حمل أشياء ثقيلة. شاب مثلا في البرد، في عز البرد مثلا، فبعد ما قضى بوله يجد إن في ماء أبيض خارج كده بعد البول، ده اسمه ودي. شال حاجة تقيلة فيخرج منه ماء أبيض عكر كده، ده اسمه ودي. يبقى في 3 متعلقة بالشهوة: المني والمذي والودي، والثلاثة ناقضة للوضوء. علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. النبي علي متجوز فاطمة، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. في 3 متعلقة بالمرض، وهو الحصى والدود والدم. الحصى ده ربنا يا رب يعافيكم يا رب، ربنا يعافيكم يا رب لمن ابتلي بحصوات في الكلى. في حصى ممكن يخرج مع البول، لو الحصى نزلت كده مع البول فخروج الحصى ده ناقض للوضوء. الحصى، الدود، وهذا غالبا بيكون في البطن وبيخرج مع الغائط، الدود والدم. زي مثلا بالنسبة للمرأة دم الاستحاضة، وبالنسبة للرجل أو المرأة للي عنده بواسير داخلية فبيخرج منها الدم. يعني عفوا عفوا عفوا سامحوني والله، إن الله لا يستحي من الحق، لربما يكون فتحة البواسير داخل دبر الإنسان ففي دم بينزل. فخروج الحصى والدود والدم هذه أيضا ناقضة للوضوء، هذه أيضا ناقضة للإيه؟ للوضوء. يبقى أنا عندي أول ناقض من نواقض الوضوء 9 حاجات: الخارج من السبيلين، ودي 9 حاجات. 3 من الاكل، غائط بول ريح. 3 بالشهوه، مني ومذي وودي، والودي طبعا ذكرناه على سبيل التغريب. 3 الحصى والدود والدم. يبقى اذا دول 9 حاجات بيخرجوا من السبيلين، السبيلين مقصود به السبيل القبل والدبر. فهذه الاشياء ناقضه ل الوضوء. طب الناقض رقم 2، الناقض رقم 2 ان تخرج النجاسه من بقيه البدن. ايه خروج النجاسه من بقيه البدن دي؟ وفي حاجه اسمها خروج نجاسه من بقيه البدن. ايه خروج النجاسه من بقيه البدن؟ ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويعافي مرضى المسلمين، ويصرف عني وعنكم وعن المسلمين الامراض يا رب. واحد عنده ورم في القولون، عنده ورم في الامعاء، فالورم ده سد المخرج. فبيجي الطبيب بيعمله حاجه اسمها تحويل مسار، بيعمل له فتحه في جانبه الايسر، الفتحه دي لخروج اعزكم الله الغائط. اعزكم الله بتبقى فتحه كده لخروج الغائط، بيتلبس حزام كده بكيس يخرج منه الغائط. فهنا النجاسه خرجت منين؟ خرجت من مخرجها؟ لا، ده خرجت النجاسه، خرجت النجاسه من بقيه البدن، خرجت النجاسه من بقيه البدن. ماشي كده؟ مثال واحد مثلا أصيب فخرج منه دم غزير، أصيب فخرج منه دم غزير، فهل خروج الدم ده، خروج الدم ده من الجسد، ما هو هل يا ترى ده ناقض للوضوء؟ العلماء قالوا إيه؟ النجاسة إذا كانت خارجة من بقية البدن، إذا كان بول أو غائط نقض مطلقا سواء كان قليل أو كثير. أما الدم، قالوا إن الدم لا نحكم بأنه ناقض للوضوء إلا إذا كان كثيرا وفحش. أما إذا كان الدم يسير فما فيش فيها مشكلة، لا ينقض. يعني مثلا عندك حباية فقأتيها كده فطلع منها شوية دم، تربشتي خربوش صغير كده وخرج منه دم، ده ليس بناقض. ليه؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه عسر بصرة كانت في وجهه وهو يصلي فأتم صلاته ولم يخرج، وبزق ابن أبي أوفى دما فأتم صلاته ولم يخرج. فالدم إذا كان يسير، الدم الخارج من بدن الإنسان إذا كان يسيرا فهذا لا يكون ناقضا، أما إذا كثر وفحش فهذا يكون ناقض للوضوء. الناقض رقم 3، الناقض رقم 3، ما شاء الله ما شاء الله، الناقض رقم 3 عندنا زوال العقل. زوال العقل، وزوال العقل يا اخوات، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، يكون ب3 حاجات. زوال العقل يكون ب3 حاجات: بسكر، شرب حاجة مسكرة فغاب عقله، او بإغماء، او بنوم. 3 حاجات هم، ها، زوال العقل، سواء كان بسكر، شرب مسكر، او إغماء، او نوم. طب اذا كان بشرب مسكر، واحد يعني انا في مره مثلا ابن خالي صحابي صحابه مثلا حبوا يعملوا معاه موقف من المواقف، عملوا ايه؟ جابوا له ازاز حاجه ساقعه وحطوا له فيها حبايه مخدره مسكره، فابن خالي شرب الحاجه الساقعه من هنا. طلع، انا كنت عندهم، كنت بزور خالي، فابن خالي مصمم، خد المخده بتاعت السرير بتاعه ومصمم يطلع ينام على حبال الغسيل، هو ضابط في دماغه كده ينام على حبال الغسيل. فهنا يعني فقد عقله تماما، هنا زال العقل تماما. فاذا زال العقل قلنا ده ناقض من نواقض الوضوء. الحاله الثانيه الاغماء، واحد اغمى عليه، نسال الله السلامه والعافيه يا رب يا رب. اللي بيغمى عليه ده بيفقد عقله تماما، فهذا ايضا ناقض للوضوء، لان سواء كان بسكر او باغماء هو ممكن الانسان يعني فعلا هو فاقد تماما لشعوره، هل خرج منه ريح ولا لا. طيب يبقى بسكر ناقض مطلقا، اغماء ناقض مطلقا. طب النوم، هل كل نوم ناقض للوضوء؟ هنا علماءنا السادة العلماء قالوا لا، خدوا بالكم، هنقول بسكر مطلقا، بإغماء مطلقا، كلاهما ناقض للوضوء. أما النوم قالوا إذا كان نوما مستغرقا، إذا كان النوم مستغرق. يعني إيه النوم مستغرق؟ ممكن يكون الإنسان نايم بس إيه، هو سامع اللي بيحصل حواليه، فاهم الناس بتقول إيه، واعي باللي بيحصل. فالنوم إذا كان قليلا من قاعد أو جالس ليس بناقض، وإذا كان النوم مستغرقا فقد الإحساس تماما، ففي هذه الحالة يكون هذا النوم ناقض. طب إحنا ليه يا أخوات، ليه يا أخوة، ليه إحنا فرقنا هنا، إحنا ليه فرقنا بين النوم اليسير والنوم المستغرق؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفل صغير، فابن عباس يقول إيه، فقمت فصليت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت كلما أخفقت رأسي أخذ النبي بشحمة أذني يوقظني، النبي ياخد شحمة وداني كده، إيه يعني إيه اصحى. فالنبي هنا قال له روح اتوضى، لا يبقى ليه، قال لي إن ده نوم يسير، والدلالة إن هو لسه واقف على رجله. أو إذا كان نوم يسير من جالس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء الأخرة، يصلوا المغرب ويقعدوا بقى إيه لصلاة العشاء في المسجد، ينتظرون العشاء الأخرة تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. يبقى هنا نومهم برضو كان نوم إيه، كان نوم يسير. فالنوم اليسير من قائم أو قاعد قلنا ده ليس بناقض، أما إذا كان النوم نوما مستغرقا ياخد مشاعر الإنسان وروح الإنسان وخلاص الإنسان فقد الإحساس خالص، ففي هذا الوقت يكون هذا ناقض من نواقض الوضوء. الناقض رقم 4، مس المرأة بشهوة. مس المرأة إيه؟ بشهوة. وخدوا بالكم إن أنا قلت إيه؟ مس المرأة بشهوة، أو مس المرأة الرجل بشهوة. يبقى مس بين ذكر وانثى، ولكن احنا قيدناه بالشهوه. اقول لكم احنا ليه قيدناه بالشهوه، وكونه ناقض لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وفي قراءه او لمستم، او لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال لمستم، طب ليه قيدتوه بالشهوة؟ عشان حاجتين. بصوا، لا هستأذنك، أستأذنك، لمس لمس مش مس، عشان في فارق بين المس واللمس. إيه الفارق بين المس واللمس؟ قالوا اللمس هو المس، ولكن اللمس يكون لطلب شيء معين، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأن لمس في شأن الجن، وأن لمسنا، لمسنا السماء. هو طالع العفريت علشان يلمس السماء وينزل؟ لا، ده طالع يلمس السماء علشان يسمع أخبار السماء، علشان يسمع أخبار السماء. يبقى احنا نقول لمس، لمس لمس مش مس، لمس المرأة بشهوة. فمعنى لمس الرجل المرأة، لمس الرجل المرأة غير مس المرأة. فاللمس ان الراجل بقى ايه، مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، واحد قاعده، واحده قاعده في الميكروباص، جه واحد قاعد جنبها كده وقام ايه زائق رجله كده، فلمس، لمس رجلها. هو لمس رجلها ليه؟ يشتهيها. فده ناقض للوضوء، ده ناقض للوضوء. طب لو مسها، انا طالع الميكروباص خبطت في واحده وعديت رجعت وخلاص، لا ده اسمه مس لانه بغير طلب. يبقى اللمس انما يكون لطلب الشهوه، اما المس فانه يكون لغير طلب الشهوه. وليه قالوا بشهوه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث عائشه، كما في حديث ايه؟ عائشه. قالت عائشه رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم احدى لنسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا. وقامت ضحكه. وقامت ايه؟ ضحكه. طب انت ضحكتي ليه؟ قالت فرحت بمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتكرت مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انما ضحكت علشان تقول للرواة ان هي صاحبة القصة، يعني انا ما حدش قال لي ده الموقف معايا انا. وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم، فالسيدة عائشة قامت من النوم فقالت فالتمست عماله ادور على النبي صلى الله عليه وسلم جنبي كده ما لقيتوش، قلت بس ده راح لاحدى نسائي، فقمت اتحسسه فوقعت يدي على قدميه، قدميه وهو يصلي، يقول وهو ساجد، يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قلت: سبحان الله يا رسول الله، إنك في حال وأنا في حال. هم كده النساء دماغهم في حتة والرجالة في حتة تانية خالص. هو قاعد بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجي ربه سبحانه وتعالى، سيدة عائشة تظن أن هو ذهب لبعض نسائه، فقالت: سبحان الله، إنك لفي حال وأنا في حال. فالناقد الرابع: لمس المرأة بشهوة. لمس المرأة إيه؟ بشهوة. الناقد الخامس: مس الفرج بلا حائل بشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. رقم ستة: الرد عن الإسلام، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والأمر السابع حاجة بيسميها العلماء من مفردات السادة الحنابلة: أكل لحم الإبل. اللي يأكل لحم إبل يتوضأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قالوا: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، توضأ من لحوم الإيه؟ من لحوم الإبل. يبقى إذن دول 7 حاجات من نواقض الوضوء. أسألكم بقى سريعا كده عشان أتأكد بس أنتوا فهمتوا الجزئية دي ولا لا. رجل قبل أمه، رجل قبل أمه وهو متوضئ، هل يعيد الوضوء؟ هل يعيد الوضوء؟ نعم أم لا؟ هل وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ لا لا لا لا لا لا لا يعيد. ليه لا يعيد؟ ليه لا يعيد؟ لأن تقبيله لأمه لا يكون بشهوة، لا يكون بشهوة. أحسنتم، الله يبارك فيكم. طيب، رجل مس فرجه بشهوة، هل يعيد الوضوء؟ مس فرجه بشهوة، يعيد. ممتاز. طيب، واحد صاحبنا عزمنا على كباب وكفتة، رحنا أكلنا كباب وكفتة، هل نعيد الوضوء؟ هل نعيد الوضوء؟ مطب، خدوا بالكم، مطب مطب. الله ينور عليكي، ايوه الله ينور عليك. ايا كان بقى، هي الاخت ولا الولد ولا البنت، على حسب نوع اللحم، على حسب نوع اللحم. ايوه صح كده، لما نعرف اصل اللحمه ايه. اذا كان اصل اللحمه ابل يبقى لازم يعيد، اذا كان بقر او غنم ففي هذه الحاله لا يعيد، ففي هذه الحاله لا يعيد. طيب، رجل نام نوما يسيرا ثم قام الى الصلاه فصلى، نومه كان يسير، هل النوم اليسير ناقض ولا غير ناقض؟ لا يعيد، لا يعيد، لا يعيد، يكمل الصلاة بدون وضوء، لا يعيد. أحسنتم. ليه؟ لأن النوم اليسير غير ناقض. طيب، رجل أغشي عليه، أغمي عليه وهو متوضئ، هل يعيد الوضوء بعد ما يفوق ولا ما يعيدش؟ يعيد، يعيد، يعيد، يعيد، يعيد. ما شاء الله، ممتازين النهارده، ممتازين ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب، سؤال آخر، رجل جرح فخرج منه دم كثير وهو متوضئ، يعيد الوضوء ولا لا يعيد؟ خرج منه دم كثير، يعيد، يعيد، يعيد، يعيد. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك عليكم، اللهم بارك عليكم، لأنه كثير فاحش، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء. ما شاء الله، ما شاء الله، ممتازين، ممتازين، الله يبارك فيكم يا رب. طيب، نخش على النقطة اللي بعدها، خش على النقطة اللي بعدها. طيب، هناك بعض العبادات خلاص، انا عندي بس حاجتين نختم بيهم ان شاء الله عشان طولت عليكم النهارده. في امور عبادات يجب لها الوضوء، وفي عبادات او في اشياء يستحب لها الوضوء، فناخد ايه هي الاشياء التي يجب لها الوضوء وهي الاشياء التي يستحب لها الوضوء. اولا، ما يجب له الوضوء، ما يجب له الوضوء عندنا 3 حاجات بس، 3 حاجات بس. واحد، الصلاة، فلا صلاة لإنسان إلا بوضوء، يبقى القيام للصلاة والإنسان محدث يجب عليه الوضوء. اتنين، الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. وقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام. ثلاثة، مس المصحف. ومعلش معلش أنا هحاول بس إيه أقف معاها شوية علشان نشوف إحنا فعلا هو مس المصحف لازم نكون متوضئين ولا الوضع إيه، لأن طبعا المسألة دي من المسائل الشائكة شوية، فهنحاول بقدر المستطاع أفهمها لكم وأبسطها لكم خالص بإذن الله تعالى. الأئمة الأربعة قالوا يجب على الإنسان إذا أراد أن يمسك المصحف، أن يمس المصحف، إنه يكون إذا أراد أن يمس المصحف، يمس المصحف بلا حائل، يجب عليه إنه يكون متوضئ. قالوا ليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. ماشي كده؟ فالآية بعمومها، الآية على عمومها، لا يمس هذا القرآن إلا المطهرون. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وروي، يروي أهل السير، إن عمر رضي الله عنه لما دخل على أخته وزوجها وهو كان لسه كافر، فقال لها: هاتي لي المصحف ده. قالت له: لا تأخذه أبدا، إنك نجس، أنت نجس، لا تمس المصحف. وما أعطته هذه الصحيفة التي فيها القرآن إلا بعدما توضأ. فهنا العلماء لما بصوا للكلام ده قاموا جايين قايلين إيه؟ هناك إجماع حصل في القرون الثلاثة الأولى على أن لا يمس الإنسان المصحف إلا ببشرته بلا حائل إلا إذا كان طاهرا. فهمتوا دي؟ لحد ما جه مين؟ ابن حزم، ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري أم أي لا، يجوز الإنسان يمس المصحف وهو غير طاهر. قلنا له: يا ابن حزم أنت ليه بتقول الكلام ده؟ قال لك: يا جماعة، هو في أصلا دليل يمنع إن الإنسان أو يشترط إن عشان أمس المصحف أكون طاهر؟ قلنا له: آه، مش ربنا بيقول لا يمسه إلا المطهرون؟ قال: لا، خدوا بالكم من حاجة، خدوا بالكم من حاجة، تعالوا كده ممكن تقرأوا معايا الآيات دي، تعالوا اقرأوا معايا الآيات دي كده اللي بتقول لا يمسه إلا المطهرون، تعالوا بقى نقرأ الآيات مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أهو في كتاب إيه؟ مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. فليس المقصود بالكتاب المكنون القرآن، وإنما هو الكتاب المكنون الذي في السماء، ولا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هنا الملائكة. ويدل على ذلك أكثر وضوحا في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة، مرفوعة أهو، مطهرة بأيدي سفرة، يعني بأيدي الملائكة. فهنا الآية أصلا ما بتتكلمش على القرآن، إنما الآية تتكلم على اللوح المحفوظ الذي في السماء، والمطهرون هم الملائكة. أنتوا ليه قلتوا للناس إن المقصود بها القرآن والمطهرون لازم يكون هو الإنسان؟ فهمتوا كلام ابن حزم؟ أه حاضر، هقولها حالا، هنبهها عليه حالا. قلنا له: طيب إحنا عندنا الحديث، الحديث بيقول لا يمس القرآن إلا طاهر. قال لنا: طيب أنتوا ليه قلتوا إن الطاهر هنا اللي هو متوضئ؟ الكتاب ده هو كتاب عمرو بن حزم اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وكان أهل اليمن في الوقت ده مش مؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المشركون نجس، إنما المشركون إيه؟ نجس. فمعنى لا يمس القرآن إلا طاهر هو المقصود به المسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. يبقى انتوا جبتوا بقى الكلام بتاعكم ده منين؟ فابن حزم قام جاي هنا عامل ايه؟ قام ابن حزم قام قايل: لا، ده المقصود بالمطهرون الملائكة، والطاهر هنا معناه المؤمن، عكس ان المشركون نجس. فقال: هذه الأدلة لا ينبغي ابدا ان احنا نستدل بها على منع المسلم من قراءة القرآن. ومسألة زي كده لو فعلا كان يشترط ان المسلم يكون طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لفظ صريح واضح في المسألة دي. احنا ما لقيناش اللفظ الصريح الواضح ده. والآية والحديث اللي انتوا استشهدتم بيها، ده كلام ابن حزم، زي ما انتوا شايفين فيها احتمالات، وعلماء الأصول يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. فهنا لم يتبقى معنا إلا جزئية واحدة بس، ألا وهي إجماع القرون المفضلة الثلاثة الأولى على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. فشفتوا المسألة شائكة إزاي؟ شفتوا المسألة شائكة إزاي؟ على كل، على كل هنقول، على كل هنقول طبعا احنا متطهرين الحمد لله بفضل الله. على كل انا هقول الافضل والاكمل والاحسن للمؤمن اذا اراد ان يمس المصحف ان يمسه طاهرا، ان يمسه ايه؟ طاهرا. طيب اذا كان الامر في ضرورة وانا مش هقدر مثلا اكون متوضية، مثلا زي بنت من البنات حائض مثلا وعندها امتحان في القرآن ولازم تراجع، عندها امتحان صحيح القرآن ملتزمة بحفظ، ولو قعدت فترة كلها لا تمس المصحف يعني هيبقى فيها إشكالية وممكن تنسى. ففي هذه الحالة ممكن نقول لها إيه؟ خذي بقول إيه ابن حزم، ولكن الأفضل والأصل دايما إن إحنا واخدين بقول الأئمة الأربعة. يبقى إذن أنا عندي ثلاث أعمال يجب لها الوضوء. واحد الصلاة، اثنين الطواف بالبيت الحرام، ثلاثة مس المصحف لمن أراد أن يمس المصحف ببشاطه بلا حائل. طيب ما يستحب له الوضوء؟ ما يستحب له الوضوء؟ سبحان الله، يستحب الوضوء عند مواطن متنوعة. بس قبل أقول يعني إيه هي المواطن، أنا بستحب دايما إن الإنسان يفضل دايما على طهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال بما سبقتني إلى الجنة، قال ما أحدثت في ساعة من ليل ونهار إلا أحدثت لهذا الحدث وضوءا، فيش مرة يعني أحدث حدث إلا وأقوم أتوضأ. والنبي يقول له أنت بما سبقتني الجنة، فقال له هو العمل ده. فيستحب للإنسان دايما أن يكون محافظ دايما على طهارته، يكون دايما محافظ على وضوءه. وسبحان الله أقول لكم برضو حاجة يا أخوات، الجن لا يستطيع أن يقترب من الإنسان المواظب على طهارته. الجن لا يستطيع أنه يقترب من إنسان مواظب على طهارته. يعني في مرة سبحان الله حد من إخواننا كان عنده مشكلة كبيرة جدا متعلقة بالجن والكلام ده، فقدر أن يكون عنده في زيارة وسبحان الله كان بيشغل القرآن بتاع الراديو في قلب البيت، فسبحان الله حضر الجن وإحنا قاعدين، وكانت ما شاء الله يعني كانت ليلة ما شاء الله يعني ما أقولكمش يعني، فحضر عليه الجن. فطبعا إحنا كلنا قمنا قعدنا نقرأ قرآن، وطبعا قالوا إيه الشيخ أحمد بقى ده أنت شيخنا بقى، قوم أنت بقى اقرأ عليه يا جماعة، أنا ماليش في الكلام ده أصلا. قالوا لي قوم اقرأ عليه، فقعدت اقرا عليه اقرا عليه اقرا عليه، فالجن نطق وتكلم وقعد يبكي ويقول حرام عليك، كفايه قراءه قران، كفايه قراءه قران، والله العظيم ده انا متعذب معاه. فانا سالته انت ليه متعذب معاه؟ ليه متعذب معاه؟ قال لي لحاجتين، محافظ دايما على وضوءه فده عذاب لينا، الحاجه الثانيه لا يفعل شيء الا ويقول بسم الله، فهو اذينا بالاثنين دول. فيستحب للانسان دائما انه يكون محافظ على وضوئه. في بقى أوقات أخرى يستحب لها الوضوء عند قراءة القرآن وذكر الله، ده من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إن أنا وأنا جاي أذكر ربنا أو أقرأ القرآن أكون على وضوء. اتنين عند كل صلاة، يعني حتى أنا لو متوضي، أنا متوضي المغرب وعلى وضوئي وقايم لصلاة العشاء، يستحب إن الإنسان يتوضأ عند كل صلاة، كما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه يوم فتح مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا في حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. يستحب أيضا الوضوء للجنب، للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. في حد جنب أصابته جنابة فهو عايز يأكل، أو مثلا رجل كان فيما بينه وبين امرأته شيء، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أنه ينام، ولما يقوم يبقى يغتسل. فالنبي قال يستحب للإنسان الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، يستحب له أنه يتوضأ. قالوا ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربه الملائكة ومنهم الجنب، الجنب ده لا تقربه الملائكة، فيستحب له أن يتوضأ. ليه؟ النبي يقول كده نص الحديث ثلاثة لا تقربه الملائكة ومن بينهم الجنب حتى يتوضأ، فإذا توضأ اقتربت منه الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان في حديث ابي سعيد: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. وقال ايضا في روايه عائشه: كان اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاه. وفي لفظ: اذا اراد ان ياكل او ينام. طيب الموطن الرابع: الوضوء قبل الغسل، وده احنا هناخده الدرس الجاي ان شاء الله اذا ربنا احيانا. يستحب للانسان اذا اراد ان يغتسل انه يبدا اولا بالوضوء، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يغتسل، توضأ قبل أن يغتسل. من المواطن أيضا اللي يستحب فيها الوضوء عند النوم، لما تيجي تنامي، لما يجي إنسان منا ينام يوم يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ليه أتوضأ؟ ليه أتوضأ وضوئي للصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا، من بات طاهرا بات في الحمد لله، من بات طاهرا بات في شعاره ملك. يعني ايه شعاره؟ بين جسده وثيابه بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ ساعة من ليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. حديث جميل أوي أوي أوي. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ في ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. فإنه بات إيه؟ طاهرا. سبحان الله، شوفوا رغم الأجر العظيم ده، رغم الأجر العظيم ده، للأسف كتير منا أصلا ما بيعملش هذا الفعل. طيب خلاص كفاية كده النهاردة، كفايه كده النهارده، احنا طولنا قوي النهارده. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن اليكم، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.